ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيسرني أيها الإخوة أن أرحب بكم في هذه الليلة، وموضوعنا فيها إصلاح القلوب. والحقيقة أن هذا عنوان كبير وضخم، ولا يمكن أن يفي به الكلام في ساعة مثلا، كما أنه يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى بحث وتفكير. ولا شك أن القلب سريع التقلب، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وهذا القلب يثبت الله عز وجل من يشاء من أصحابه، من أصحاب القلوب، ويزيغ قلوب من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نظرا لأن تقلب القلب سريع جدا، وأنه يتقلب كما تقلب الريح الريشة في الأرض الثلاث. وهذا القلب يتغير كما يغلي القدر تحته النار، فتصعد الماء يصعد الماء من الأسفل إلى الأعلى ثم ينزل، وهكذا. وذلك لأن القلب في غاية الحساسية، ولأن المؤثرات التي تؤثر في القلب كثيرة جدا، وهو سريع التقلب والتغير. ولا شك أن إصلاح القلوب يعتمد على أمرين: جلب مصالح له وتغذيته بالأمور النافعة، ثانيا درء المفاسد عنه وقطع الأمور المفسدة له. فلا شك أن مما يصلح القلب مثلا العبادات، من الصلاة والصيام والزكاة والصدقات وقراءة القرآن وذكر الله إلى آخره. فهذه أمور من المصالح، وهي عبارة عن أغذية تغذي القلب. ولا شك أن من الأشياء التي يجب قطعها عن القلب حتى يصلح أنواع المفسدات، كالكفر والبدعة والمعصية والحسد والغضب والكبر والعجب ونحو ذلك. فهذه الأشياء لا بد أن تقطع حتى يصلح القلب. وسنتحدث في هذه الليلة، ولا نستطيع أن نتحدث عن أكثر الأمور، ولكن سنتحدث عن بعض ما يصلح القلب من الأمور التي لا بد من الأخذ بها حتى يصلح هذا القلب، وعن بعض الأمور التي لا بد من إزالتها، أو على الأقل التخفيف منها ما أمكن ذلك حتى لا يفسد هذا القلب. وسنتحدث من ضمن ما نتحدث فيه من الأمور التي تصلح القلب من وسائل إصلاح القلوب، ومن المنازل المهم أن يبقيها العبد حتى يصلح قلبه: الورع والزهد والتذكر والتفكر والحذر من مفسدات القلب ككثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع وكثرة النوم. وسنتحدث كذلك عن شيء يسير من ضرر الذنوب على القلوب، ومن أهمية الاعتناء بالخواطر والأفكار الذي هو باب مهم من إصلاح من أبواب إصلاح القلوب. وسنبتدئ الكلام عن الورع. الورع لا شك أنه من المطالب العظيمة التي لا بد منها لإصلاح القلوب، من عمليات السعي في إصلاح القلوب أن يكون الإنسان ورعا. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتورع، وكن ورعا تكن أعبد الناس. وهذا الورع في اللغة هو الكف والترك، وفي الشرع ترك كل شبهة، ترك كل شبهة، هذا هو الورع. أو ترك ما حاك في نفسك. ويعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. فأي شيء تخاف تخشى أن يكون له أضرار في الآخرة فتركه هو الورع. ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذه منزلة من المنازل. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس، خوفا من أن يتدرج به الحال حتى يقع في أشياء فيها ضرر فعلا. والورع المشروع هو اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذنب والعذاب مع عدم المعارض الراجح، كما ذكر في موضع آخر شيخ الإسلام رحمه الله في تعريفه. وذكر أيضا من معاني الورع فعل المستحب الذي يشبه الواجب، وترك المكروهات التي تشبه الحرام. الآن عندنا أمور واجبة وأمور مباحة وأمور محرمة. بين الواجب والمباح يوجد ماذا؟ ماذا؟ المستحب. وبين المباح والمحرم يوجد المكروه. هذه الأشياء البينية ليست على درجات واضحة في القطع، بحيث أنك في جميع الحالات تقول هذا مكروه 100%، لا يمكن أن يكون حراما مثلا أبدا في جميع الأشياء، ما يمكن. في بعض الأشياء تأتي فيها نصوص فيها نوع من التباين، بحيث أنك تتردد في هذا الأمر هل هو مكروه أو محرم. وفي بعض المسائل تأتي أشياء ونصوص تقول لك بأن هذا الأمر يكاد يصل إلى الوجوب، يكاد يصل إلى الوجوب. هب مثلا أنك أخذت موضوع السترة ودرست النصوص الواردة في السترة، فتبين لك أن السترة فيها نصوص واردة في فضلها لا شك، وفيها نصوص واردة في أشياء تقريبا تؤدي إلى وجودها. وتقرأ أن جموع أهل العلم على أن السترة مستحبة، وقال طائفة من أهل الحديث بوجوب السترة. لكن ما هو الورع عندك الآن؟ أنك إذا صليت أن تصلي إلى سترة، لأن هذا الأمر فيه نصوص تقربه من الوجوب. ولا تستطيع أن تقول هذا مستحب 100%، بحيث أني مطمئن لأنه مستحب تماما وأنه لا يمكن أن يكون واجبا، لأن فيه نصوص فيها تشديد على هذا الأمر والأخذ به. ولذلك فإن العبد الصالح الذي ينوي إصلاح قلبه يفعل المستحبات التي تشبه الواجب، وينتهي عن المكروهات التي تشبه المحرم. وتأمل في حديثه صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فعل الأحوط، فعل الورع. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا؟ لأن الشخص عندما يتدرج في الأمور ويفعل الأشياء المكروهة ولا يبالي فإن هذا الفعل منه سيؤدي إلى أن يتساهل فيها حتى يأتي عليه يوم يقع فيه في الأمور المحرمة. فأول شيء يفعل الأشياء المكروهة كرها يسيرا خلاف الأولى، ثم بعد ذلك يفعل الأشياء المكروهة، ثم يفعل الأشياء المكروهة جدا، ثم يفعل الأشياء المكروهة كراهية تحريمية، ثم يقع في الحرام القطعي. هذا شيء طبيعي، لأن الذي يتدرج وينزل وينزل فلا بد أن يصل إلى أسفل السلم وفي النهاية يقع في المحرمات. وخير الورع الكف الترك، وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. هذه قاعدة مهمة في الورع، كل شيء اشتبهت به اتركه إلى شيء لا تشتبه فيه. والإذن أحيانا الواحد يسأل المفتين ويقول: أفتوني في كذا، أفتوني في كذا، وهو نفسه متحرز من المسألة، وقد يأتي بأشياء إلى المفتي يزين له المسألة بحيث يقول له المفتي: افعل ولا حرج. هو الذي زخرف المسألة، ولكن هو في نفسه يعلم من التفاصيل التي لم يذكرها المفتي مثلا أن الأمر هذا فيه حرام، فيه أشياء. الإثم ما حاك في نفسك وكيف أن يطلع عليه الناس. فما أنكره قلبك فدعه. إذا أحسست من أمر أن قلبك ما هو مطمئن إلى هذا الأمر، قلبك غير مستريح إلى هذا الأمر، فماذا تفعل؟ تتركه. هذا هو الورع. والورع ينتج بأي شيء؟ متى يتورع الإنسان؟ إذا خاف من الله. فالورع مرتبة تنتج من الخوف، والخوف يثمر الورع. اتق المحارم تكن أورع الناس. هذا حديث صحيح يبين أن من أهم درجات الورع ترك اتقاء المحارم. اتق المحارم تكن أورع الناس. ومن أسباب الورع أيضا التفكر في الحساب، عذاب القبر، هوان الدنيا، القناعة، وهكذا. ولو قال إنسان: كيف أزيد درجة الورع في نفسي؟ فنقول: من الأسباب أن تتأمل في قصص السلف الذين كانوا يتورعون. خذ مثال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرة جاءه خادمه بطعام فأكله، فلما فرغ من الطعام سأله عن، أو قال الخادم: أتدري من أي شيء اشتريت الطعام هذا؟ فقال: لا. قال: إني كنت تكهنت لإنسان أو لأناس في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، فأعطوني مالا فاشتريت الآن، أنا جعلت عندي، اشتريت به طعام وأعطيته لك، فالآن هذا المال عند الخادم محرم من كم وجه؟ نعم، من كم وجه؟ من وجهين: الأول أنه أجرة على عمل محرم وهو الكهانة، ثانيا أنه أخذه بطريق المخادعة الخداع، إني تكهنت لأناس الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، يعني من باب الكهانة أخذ المال وخدعهم أيضا. ولذلك فإن هذا العمل من الخادم في شراء الطعام بالمال المحرم، قد يقول إنسان: طيب ما دخل السيد فيه؟ خلاص، هذا أخذ مال الحرام ثم وهبه إياه، فجاء إلى أبي بكر بطريق الهبة، لكن ما كان لأبي بكر أن يسكت عن ذلك أبدا، فماذا فعل؟ هذا الحديث الصحيح، وضع أصبعه في فيه حتى استقاء كل ما في بطنه رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذا مال يرى أن الطعام الذي أدخله في جوفه طعام مصدره من مال محرم، وأن كل لحم نبت من سحت النار أولى به، وأن الجسد يتغذى على إيش؟ على هذا الطعام. فإذا كان الطعام محرم صار الجسد متعفن بهذا الحرام. وهذا يؤثر على عبادة الإنسان وعلى تفكيره وعلى قلبه وعلى صلاح نفسه وعلى نيته وهكذا. فإذا كان سلفنا يخرجون الحرام من بطونهم على الشبهة يخرجونه بعد ما يفكر وما كانوا متعمدين ما كان متعمد. فكيف بالقوم الآن في زمننا الذين يدخلون الحرام إلى بطونهم عن عمد؟ شو أبو بكر الصديق أخرج الطعام من بطنه على أنه جاءه في طريق يعني يشتبه فيه وما كان متعمد عندما أكل ما كان يدري. كان ممكن أن يقول معذور يا أخي ما كان يدري عندما أكل لكنه تحرز الاستقاء ما في بطنه. يخرجون الحرام من بطونهم أو الشبهة من بطونهم وكانوا قد أخذوها بغير تعمد. فكيف بالناس الآن الذين يأكلون الحرام وهم يعلمون أنه حرام ويدخلونه إلى بطونهم وهم يعلمون أنه كسب خبيث؟ طيب الورع على أقسام. في ورع في الأرباح والأموال، ورع في الأعطيات التي تأتي من السلاطين وهبات الناس. طبعا الآن بالنسبة للآن لكثير من الأعمال بعض الناس يقول الشركات المساهمة فيها أسهم نشتري ولا لا؟ يقول أنا ما أدري. قد يكون هو هم يضعون أموال الشركة في البنك ويأخذون عليها أرباح ويوزعون من الربا ويوزعون من الربا كأرباح على المساهمين. ممكن يعملوها كثير من الشركات الآن. طيب إذا ماذا نفعل؟ نقول إذا الآن تشتبهت عليك الأمور فلا تشتري من هذه الأسهم. يعني هذا من الورع أنك لا تشتري من هذه الأسهم وأنت تعلم أن سياسة عامة الشركات أن تضع أموالها في بنوك ربوية وتأخذ عليها ربا وتوزع منه أرباح على المساهمين أو تدخله في رأس المال وتوسع المنتجات مثلا أو نشاطات الشركة أو فروعها ومكاتبها وهكذا. ومن الورع التورع عن هبات السلاطين نظرا لأن كثيرا منهم يأخذونها ظلما أصلا. فإذا أعطيتها من قبلهم تكون قد أخذت شيئا من طريق أخذ بالظلم. ومن الورع الورع في الفتية. الآن في ناس الفتية على طرف لسانه فلا يكاد يسأل إلا ويجيب، يعلم أو لا يعلم، متأكد أو غير متأكد فإنه يجيب، ولا يتورع أن يفكر في المسألة أولا قبل كل شيء ثم ينظر هل عنده علم فعلا أو أنه يغلب على ظنه أو يقول يعني الحديث هذا كأنه يعني الجواز وهذا كأنه يعني التحريم وهذا. فهؤلاء الناس الذين لا يتورعون في إجابة الناس على أسئلتهم بالفتية ولا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام قال من أفتي بفتية غير سبك فإنما إثمه على من أفتاه وكذلك فإن من أنواع الورع. طبعا السلف رحمه الله كانوا يتجافعون الفتوى وكان الصحابة يعني تخرج يسأل واحد منهم فيدفعها إلى غيره إلى غيره حتى ترجع إلى الأول. وقال بعضهم يعني أنكم تتساءلون الإفتاء في أمر لو مسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وسأل رجل إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي من هو في علمه؟ فقال عن مسألة فقال له إبراهيم ما وجدت من تسأله غيري؟ لاحظ هذا إبراهيم النخعي العالم يقول للسائل لما جاء سأله مسألة قال ما رأيت كل الناس تسأله إلا أنا روح أسأل غيري دور على العلماء. طبعا هذا يعلم أن هناك غير من يفتي في البلد. لو كان لا يعلم أنه ليس هناك إلا هو لتعين عليه الجواب لأن كتم العلم لا يجوز. لكن فقط تورع أن يفتي وغيره في البلد يفتي خلوا يتحمل مسؤولية الشخص الآخر. ليش أن يتحمل مسؤولية ما دام هناك من يفتي غيره؟ كان الصحابة يتدافعون ورعا يخشى أن يفتي ومن الأمور أيضا الورع، من أنواع الورع الورع في الكلام في الناس وتقويمه، يعني بعض الناس عنده شهوة تقويم الأشخاص، هذا العالم فقيه، هذا هو فقيه، هذا واعي، هذا مغلق مغلق، هذا الشخص الداعية أو الخطيب أو المحاضر هذا كذا وهذا كذا، فيه شهوة عن كثير من الناس في تصنيف الأشخاص، فهو يجد ذلك ويصنف الأشخاص، وهذه المسألة توافق هوى في النفس، لأنه تشعر المتكلم أنه أعلى منهم، ولذلك فهو يستطيع أن يصنفهم، ولذلك يأخذ راحته في تصنيف الناس، وربما اغتاب أحدهم وقع في الغيبة المحرمة، وإذا سئل عن ذلك أو لده قال يعني الجرح والتعديل، وأنتم تعلمون الجرح والتعديل والعلماء تكلموا في الرواة طيب الداعي الكبير الضرورة التي جعلت بعض أهل العلم يتكلموا في بعض الرواة من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تأخذ تستعين به على إيش؟ تريد أن تحفظ به إيش؟ أولئك تكلموا في الرواة كلاما حقا وهم جهابذة وطبقوا قول الله إذا قلتم فاعدلوا من أجل إنقاذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تتكلم في الناس وتقوم الأشخاص وتصنف الناس يعني من أجل أمام المصلحة يعني العظيمة التي عندك لتوازي المصلحة التي عمل من أجلها أهل الحديث في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الورع يشبه الورع في الفتوى الورع في نقل الفتاوي، الآن في كثير من الشباب يعني ينقلون الآن بالذات في هذه المرحلة وفي هذا الوقت كثر النقل في الفتاوى، سمعت ان فلان الشيخ غير رأيه صار كذا، يعني فلان أفتى بك لا أفتى بك، سمعت الفتوى والله، وصارت المسألة يقولون ويقولون ولم يسمع بأذنه ولم يسمع بأذنه، ولذلك الآن صار الواحد لا يستطيع أن يعتمد على فتوى شيخ إلا إذا كان الذي أخبره ثقة سمعها بها، صار الواحد الآن يعني من كثر الإشاعات ومن كثر النقل الخطأ في الفتاوي وعدم التورع في نقل الفتاوي صار الواحد لا يستطيع أن يعتمد على أن الشيخ فلان أفتى بكذا إلا إذا كان الناقل له ثقة سمعها بنا، طبعا ثقة في صدقه وثقة في فهمه، لأن يعني في بعض الناس صادقين في الكلام لكن عندهم انحراف في طريقة التفكير، فهو يتخيل أن العالم أفتى بالجواز مع العالم ما أفتى بالجواز، يتخيل أن العالم تكلم عن الواقع بينما العالم كلامه نظري، العالم تكلم في مسألة نظرية، هذا فهم أن العالم تكلم على الواقع فراح نقل الفتوى على أن على الواقع، بينما العالم يتكلم في شيء نظري يتكلم في أمور في الكتب ويقول ويفرع المسألة، فيفهم صاحبنا بأنه يتكلم عن الواقع فينقل الفتوى على أنها على الواقع مع أن الشيخ ما نزلها على الواقع، مجرد ذكر تفصيل أهل العلم في الكتب. وأنواع الورع كثيرة، يعني الورع في المطاعم والمشارب والفتوى ونقل الفتوى وتصنيف الناس وتقويمهم، والورع في النصح والورع في يعني تقديم النصيحة بحيث أنها لا تتعدى الواجب الشرعي فعلا في النصيحة وما يكون فيها تشفي من الناس الذين ينصحوا من أجل بشأنهم وهكذا. ومن الأمور أيضا من الورع ترك الأشياء التي لم يتبين فيها وجه الحق أو لم يتبين فيها الحلال من الحرام، افرض أنك بحثت مثلا بحثت في مسألة يعني الدجاج المستورد، فمثلا وصلت إلى نتائج مختلفة أنه هذا طيب جاء من أهل من بلاد النصارى، طيب هذول أهل الكتاب، طيب نأكل ذبائحهم حسب الأصل نعم، طيب بلاده فيها أحزاب شيوعية وعلمانية وهؤلاء أصحاب الحزب الشيوعي لهم مصانع وهذه ممكن تطيب، الشبهة قوية جدا باستعمالهم آلات غير شرعية كالخنق والإغراق والصعق والقتل بالمسدس وغير ذلك، طيب فالمسألة في النهاية صار عندك فيها شكوك شبهات كثيرة، فما هو الورع؟ ترك الأكل من هذا اللحم مثلا لأن عندك مستندات، وليس وسوسة، بعض الناس يوسوس ما عنده مستندات، لا سمع أنه في أشياء من طرق الذبح غير الصحيحة، طرق القتل غير الصحيحة، ولا سمع أنه مثلا في يعني مصانع لأناس من غير أهل، وإلى يعقد الموضوع ويعني يقول الورع ترك، فيترك كل شيء. فإذا صار عنده وسوسة في ترك كل شيء صار معقدا فعلا، خلاص تترك كل شيء. الآن المشكلة الآن أن الحرام شاع في العالم وانتشر، أليس كذلك؟ يعني حتى قال بعض العلماء من زمان، قال ليس في الدنيا الآن حلال محض، تقريبا يقول يعني ليس في الدنيا حلال محض، ما في شيء لو فكرت فيه إلا وفي شيء من الشبهات، ما في شيء لو فكرت فيه إلا وتجد فيه قد مال من الأمور المحرمة قد جاء من هنا ومن هنا، هذا أخذ الراتب، من فين جاء الراتب، من مدري الربا، من فين جاء كذا، من هذا. فإذا أنت أردت أن تتشعب الأمور تتعب جدا. ولذلك فإن الورع يجب أن لا يوقعنا في الوسوسة وفي التعقيد الذي لم تأتي به الشريعة أصلا. ومن قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة الأمر إذا ضاق اتسع. وهناك مسألة وهي أخرى تعلق بالورع، أن الشبهة مسألة نسبية، فما قد يكون مشتبها على شخص قد لا يكون مشتبها على آخر. أنت المسألة قد تكون عندك شبهة، قد تكون أنا عندي واضحة، قد تكون عندي شبهة وتكون عندك واضحة، فيكون الورع في حقي أن أترك، ويكون في حقك لا يقدح في ورعك أن تفعل. فالشبهة إذن مسألة نسبية، وتعتمد أحيانا على القناعات، قناعات الأشخاص وإدراك الأشخاص وعلم الأشخاص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل التورع لما وجد التمرة في بيته في يد الحسن الولد الصغير، فأخذها وقال كخ كخ، مع أن هذا ولد صغير وهذا التمر مش يعني قد تكون من تمر صدقة، قد تكون من تمر هدية، قد يكون من كذا، لكنه كان يعني يعتني بأن يتورع حتى الصغار عن الأطعمة المشتبهة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ما كان يجوز لهم أن يأكلوا من صدقة، ولكنه كان يأكل عليه الصلاة والسلام من الهدية. ولا يجوز لآل البيت الزكاة أن يأخذوا من الزكاة. والتورع يجب أن يكون من جميع أنواع المحرمات، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يتورع في شيء لكن لا يسهل عليه أن يتورع في شيء آخر من الحرام، فيقع في هذا ويترك ذلك ويعتبر نفسه أنه متورع عن أشياء. خذ مثالا، هؤلاء أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا يسألون عبد الله بن عمر عن أي شيء، دم البعوض نجس ولا لا، قتل الذباب في الحرم يجوز ولا ما يجوز؟ سبحان الله، هذا ابن بنت رسول الله ما تورع من قتله، ثم دم البعوض يستفتون فيه وقتل الذباب يستفتون فيه، معناها معايير هؤلاء الناس منقلبة مقلوبة، يتورعون في الذباب والبعوض ويتورعون في دم الآدم، وهو من هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج، حدث من قصص الخوارج أنهم لما خرجوا على الصحابة وقتلوا يعني عليا وحاولوا قتل معاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، خرجوا بالسيف على الصحابة وقاتلوا عليا رضي الله عنه إلى آخره، قبل أن يقاتلهم علي كانوا قد عاثوا فسادا وعملوا تجمع وخرجوا بالسلاح على المسلمين، وصاروا كل من مشى في طريقهم رأوا مسلما قد يقتلوا، ومروا على صحابيهم يعبد الله معتزلوا الفتنة، قالوا يا فلان ما رأيك يعني الفتنة هذه ما رأيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القائم فيها خير من القاعد فيها، القاعد فيها خير من القائم فيها، القائم فيها خير من الماشي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا ها إذا أنت تقصدنا يعني نحن الذين طيب قتلوه وأساحوا دمه في النهر، وكان عنده وريدة بقر وبطنها أخرجوا الجنين ورموه. مروا بعد فترة على بستان واحد من أهل الكتاب وكانوا فيهم جوع، فأراد بعضهم أن يأخذ من التمر تمر البستان، فقال بعضهم لبعض لا انتظروا كيف تأخذون هذا التمر هذا لأهل الذمة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل الذمة خير، وما يجوز أن نأخذ أهل الذمة. تعال يا أيها النصراني صاحب الشان، تعال كم تبيعنا التمر هذا؟ احنا لا نريد أن نظلمك، نعطيك حقك كاملا. النصراني هذا لما رأى هذا الأمر يعني دهش وطار عقله، قال تقتلون هذا عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي المعتزل الفتنة تفوضوني على التمر؟ أنا النصراني الكافر تفوضوني على التمر وذلك الصحابي تقتلون؟ ففي بعض الناس عندهم انحراف في مسألة الورع، فقد يرتكبون الحرام الواضح جدا جدا ثم بعد ذلك يقول هذه الشبهات بتورع عن شبهات وهكذا. هذا موجود، هذه النزعة عند كثير من الناس. والورع أحيانا يتطلب أن الإنسان يترك أشياء كثيرة من المباحات مع أنها مباحة، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم سأل شيخ الإسلام عن مسألة يعني توسع في أشياء منه، فقال شيخ الإسلام رحمه الله هذا ينافي كمال الورع. سأله عن مسألة من المباح أنه يفعلها، قال هذا ينافي كلام هذا ينافي كمال الورع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الأخطاء في الورع أن بعضهم يتورع عن الكلمة الكاذبة، يعني يدقق في الكلمة الكاذبة ودرهم الشبهة، درهم من شبهة يتورع جدا، لكنه لا يتورع في التقصير في فعل واجب كالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وصلة الرحم وحق الجار. فهو يمكن قاطع للرحم يظلم جاره ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وفي نفس الوقت يقول لا هذا مال محرم خلني أتصدق، هذا فيه شبهة دعوني أتصدق ببعض، أنا تأخرت عن الدوام يوم 5 دقائق يوم 10 دقائق يوم كذا، لا لازم أتصدق من مالي بما يعادل تأخري عن الدوام أو خروجي مبكرا من الدوام، ويطلع يتصدق ويدقق في الأشياء، لكن هو نذر أن لا يدخل بيت أخيه شقيق قطع رحمه ويدقق الآن في الأمور هذه. وكذلك بعض الناس عندهم اعتقاد فاسد، وهو أنه إذا فعل الواجب والمستحب وترك المحرم والمشتبه فينبغي أن تكون الأدلة من الكتاب والسنة واضحة، يعني هذا أمر مهم لا بد أن تكون الأدلة من الكتاب والسنة واضحة وليست ظنونا فاسدة، وهذا هو الخطأ. فإن بعض الناس قد يتركون أشياء بغير أدلة صحيحة فيكون النهاية في الأمر هو هوى. فمن الاعتقادات الفاسدة أن بعضهم لا يعتمد على أدلة صحيحة في فعل الواجب والمستحب وترك المحرم والمشتبه، فهو يعمل بعقله هذا مشتبه وليس بناء على شيء شرعي. وبعض الناس يتركون مشتبهات ويفعلون محرمات، في بعض الناس يتركون مشتبهات ويقومون ويقصرون ويتركون واجبات، يحذر يتورع عن الشبهات ولكنه يترك واجبات. في بعض الناس يتورع عن الشبهات لكن يفعل ايش؟ ها؟ محرمات. من هذين مثلا مثال على هاتين المسألتين، واحد توقى من درهم شبهة في ماله لكن قضاء الدين واجب لا يقضيه. الحين ما حكم قضاء الدين؟ واجب. في ناس عندهم عليهم ديون، ما حكم قضاء الدين؟ واجب. مهمل في قضاء الدين، الدين هذا ما هو معي رأي كذا، خليه ينتظر لو جاء ما عنده. لكن هو ما شاء الله في بعض القضايا تتعلق بالأموال دقيق جدا، الأشياء المشبهات نصدق كذا ونعمل كذا، وهذا يوجد عند كثير من العامة. من أمثلة الورع الخروج من خلاف العلماء، فإذا كان عندك مسألة تستطيع إذا تصرفت تصرف معين أن لا تكون قد خالفت أحدا من أهل العلم، فإذا الأحوط أن تفعل هذا الفعل. فعل الأحوط الخروج من الخلاف كثيرا من الأحيان كثيرا من الأحيان يكون من الورع. ومن الورع ما يشك في فعل ما يشك في وجوبه. لو واحد شاف ان هذا الامر يكون واجب ففعله فهذا من الورع بشرط ان لا يخالف السنه. وليس من الصحيح التوقف عن كل امر فيه خلاف، يعني كل ما وجدنا خلاف امر خلاص ما افعل، لا، فقد يكون خلاف مرجوح وبتكون الثاني عندك فسحه ان تفعل. مثلا خذك في باب العبادات، واحد عنده شبهه العباده هذه ثبتت ولا لا، مثلا ثبتت هذه العباده او لم تثبت، عنده فيها شك، فما هو الاحوط؟ ان هو الان لا يدري هل هذه مشروعه ولا غير مشروعه، احتمالين، عنده احتمال تكون مستحبه واحتمال ان تكون بدعه، فماذا يفعل؟ يترك، لان الاصل في العبادات الحظر حتى تثبت المشروعيه. نعم. وهناك نقطة مهمة وهي أنه ليس للإنسان أن يلزم غيره بما تورع فيه هو. فمثلا ممكن مثلا تشك في دجاج الفرنسي مثلا ما تأكل منه، لكن هل يجوز لك أن تلزم كل الناس بعدم الأكل منه وتقول حرام عليكم يجب عليكم أن لا تأكلوا؟ لا، فالتورع لا يلزم فيه الناس. قد ينصح مثلا، يعني تتباحث معه في الأمر، لكن لا تلزمه بتورعك أنت، لأنه قد يكون عنده ليس بشبهة. والإنسان قد يتحمل التشدد الشدة في بعض الأمور على نفسه، لكن مثلا أقرباءه أو نساءه أو أولاده لا يتحملون ذلك. وعلى العموم فإن الورع يختلف باختلاف حال الأشخاص والأحوال، فتطبيق الورع في زمن الصحابة غير زماننا. وكذلك لو كان شخص ملتزم فأنت تحس بشكل أكبر على الورع، لكن قد لا تحس الشخص العادي على هذا الأمر لأنه لا يطيق فعله الآن فقد ينفر منه. ومن كذلك مجالات الورع ليست سواء، فالتورع في مجال المطعوم والمشروب غير التورع في مجال الأثاث مثلا. أيهم أشد، المطعوم والمشروب ولا الأثاث؟ المطعوم والمشروب أنه يدخل في الجسم ويتغذى عليه الجسم، لكن هل يعني هذا أنه إذا جاء واحد قال أنا عندي أموال ربوية ما أكل منها، والله لا أكل منها ولا أشتري فيها شيء، ولا أشتري فيها طعام ولا شراب، ما أدخل شيء حرام على جسدي، لكن أنا شريت فيها سيارة فورد، فنقول هذا وين الورع؟ هذه سخافة. صحيح انك ما ادخلت هذا، لكنك استعملت الامر المحرم، اموال ربوية حرام عليك. فبعض الناس يظن ان الورع عن الربا مثل ما دخلوا البطن، ولكن ممكن يستعمل باشياء يعني من الاثاث والسيارات ونحو ذلك، وهذا حرام، لكن بعضها اشد من بعض. والتورع في التدقيق في نفقات العبادة كالحج غير النفقات مثل العاب الاطفال، لان الحج لابد أن يكون من كسب طيب. نعم. وذكر الرجل أشعث أغبر يمد لديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. ثم ننتقل إلى إلى إلى إلى يعني مسألة أخرى من المسائل التي هي من أسباب إصلاح القلوب، وهي الزهد. الزهد أمر مطلوب شرعا، ما عندكم ينفد وما عند الله فاق. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعل حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله عز وجل يحثنا على عدم التعلق بالدنيا وعلى الزهد فيها، وعلى أن هذه الزينة والأموال والأولاد يعني الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة، أن هذه متاع الحياة الدنيا، لكن ما عند الله خير وأبقى. فنحن نذهب فيها لكن نحتاج أن نتعلم ما معنى الزهد. ما معنى الزهد؟ ما معنى لو كان واحد قال ازهد في المال، ايش يعني خلاص يعني ما اخذ المال ولا اسعى في طلب المال ابدا؟ ما معنى الزهد؟ ما معنى الزهد شرعا؟ قال الامام احمد رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره، ترك ما لا ينفع في الاخره. وقال سفيان: الزهد في الدنيا قصر الامل، قصر الامل يعني ان تشعر ان الدنيا ذاهبه وان حياتك فيها قليله وأن ما بقي إلا منها إلا كالصبابة يتصابها صاحبها. والزهد في اللغة هو الانصراف عن الشيء احتقارا له وتصغيرا لشأنه للاستغناء عنه بخير منه، وهذا تعريف جيد. الانصراف عن الشيء احتقارا له وتصغيرا لشأنه للاستغناء عنه بخير منه. قيل الإمام أحمد رحمه الله، أو ذكر الإمام أحمد رحمه الله بالزهد، قال: الزهد على ثلاثة أنواع: ترك الحرام وهو زهد العوام، ترك الحرام وهو زهد العوام، وترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد أولياء الله العارفين بالله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله: الزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. يعني إيش يعني؟ إذا جاءه شيء من المال من الدنيا مثلا لم يتعلق قلبه به ويسيطر حب هذا الشيء على قلبه، لا. وأيضا إذا فاته شيء من الدنيا، خسر له مال، ذهب له ولد، لا ييأس ويتأسف التأسف المنهي عنه شرعا. يعني النفس، نحن بشر، الإنسان لابد أن يسر إذا جاءه مال ولا لا، ولابد أن يعني يشعر بشيء من الضيق ويشعر بشيء من الأسف إذا مثلا فاته شيء من الدنيا من المال أو خسر، طبيعي هذا. لكن إلى أي درجة يكون الفرح بالمال وإلى أي درجة يكون التأسف على فقده؟ هذا هو السؤال الكبير. فبعض الناس سرورهم بالمال طبيعي يا أخي عادي حسب الفطرة التي يعني في النفس، نفس مجبولة على محبة المال والسرور بكسبه. الإنسان إذا راح يقبض الراتب يعني يكون مسرور في يوم قبض الراتب، فإذا فلت في آخر الشهر صار في نوع من الغم طبيعي. لكن إلى أي وضع هو يكون يعني مسرورا بالمال كأنه يريد أن يأكله أكلا كما فعل ذلك البخيل لما أقبل على الموت أكله حتى لا، فهذا وضع غير طبيعي. هذا إنسان يعني. وكذلك إذا فاته شيء من المال هل يشعر بالإنهيار والإحباط واليأس والقنوط؟ انتهت المسألة، أغلقت في وجهي أبواب الدنيا، معناها أنه هذا صار إله يعبد المال، وصار هو الذي يفرح به ولوجوده ويحزن لفقده، ولا يسر لطاعة ولا يحزن على وقوع في معصية، وإنما صار السرور لجلب المال والحزن لفقد المال فقط. وقال بعض السلف: الزهد في الزهد، قال: أن لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود، كما قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني الله عز وجل كتب كل المصائب في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قبل أن نخلقها في الأرض، إن ذلك على الله يصير. ليش؟ ما هو السبب؟ الحكمة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لأنك لو كنت موقن ومؤمن بأن هذا مكتوب عند الله قبل أن يحدث لك، سواء جاءك لا تطير به فرحا كأنه هو كل شيء، ولو فقدته فلا تنزل في غمرات اليأس، فإنه ليس كل شيء وهو أمر مقدر ومكتوب ومقضي، خلاص قضي في الكتاب شيء الله عز وجل قضى، فلا تفرح به أكثر مما يجب شرعا، ولا تنغم بفقده أكثر مما يعني يصلح شرعا. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ ممكن يكون زاهد عنده 1000 دينار؟ قال: نعم، شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. بمعنى أن القلب غير متعلق بالمال، فإذا زادت لا يشعر خلاص كأنه الآن صلى 1000 ركعة، وإذا نقصت خلاص ينغم كأنه وقع في المعاصي، وإلا صار عنده المال أهم من الدين. وهذا الزهد منزلة عظيمة بلغها السلف رحمهم الله والصحابة، وانظر في عيش الصحابة رضوان الله عليهم كيف عاشوا من الدنيا كثافا. وكان واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم الصلاة بالثوب الواحد، قال: ما عنده إلا إزار، ما عنده إزار ورداء، كيف يفعل؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عنده أهل الصفة 300 واحد تقريبا كانوا في الصفة مجتمعين، الذي يأتي من المسلمين بعرق من تمر بشيء من عين من خبز من حاشة يأكله، أو كل واحد يأخذ له واحد يعشيه في كل يوم إذا وجد، أو يبيتون فقراء طاويل. أبو هريرة يسعى بين الله، يسعى يمشي سعيا حديثا، يقول: الناس مجنون، ما بي جنون، ما بي إلا الجوع. سأل أبو بكر عن مسألة لا لمعرفة الجواب، حتى يفطن له ما يستطيع أن يبين صراحة ويسأل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كذا شهر كذا يمضي في بيته ما يقد في بيته زمن، ما يقد في بيته نار ولا يطبخ. لكن لما واحد من الناس دعاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل خبز أبيض ولا كان يعني قد يمر الشهر والشهرين والثلاثة ولم يقد في بيته نار، ما في شيء يطبخ، والأسودان التمر والماء. نعم، لكن تلو ما إلى هذه النقطة. هذا كان هذا اللي عنده متيسر، هذا زهد في الدنيا ممكن يحصل. سألت يعني إذا واجد يستطيع على منه ملكا عنده خزائن، لكن ما سأل الله هذا. طيب، لكن لما عزمه، لما دعاه واحد من الصحابة في بستان وأخذ المدية وذبح له شاة وجاب لهم لبن وأكلوا وشوى لهم، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا لا، هذا طعام، هذا الجدي المشوي أو هذا الشاة المشوية، هذا طعام نفيس، ما أنا زهد ما أكل؟ ولا أكل؟ أكل. يعني لما تيسرت الأشياء، لما وجد أكل ولا لا؟ فأكله من هذا اللحم المشوي النفيس هل ينافي الزهد؟ كلا، كان عنده 9 نسوة ويقوم بأمرهن ويعدل، وقد أباح الله له الزيادة على 4 خصوصية في حقه. هل قال خلاص أزهد النساء وأطلق نسائي كلهم؟ لا. فهذا الذي نحتاج إليه، ما هو المفهوم الصحيح للزهد؟ إذن ابن عوف وعثمان كان من أغنياء الصحابة، لكن كان زاهدين مع ما فيه من الغنى، وأبن المبارك رحمه الله كان زاهدا مع أنه كان ذو مال وفير، وكان يقول: لولا هذا، يعني المال، لتمندل بنا هؤلاء، يعني لولا عندنا هالمال استرنا، ولا كان لجأنا إلى الناس واحتجنا إليهم وتمندلوا بنا وصرنا مثل السلاطير نأتي إليهم ونذهب على المال الذي عندهم، لا، نحفظ ماء وجهنا بمال أعطانا الله إياه. لكن كان من الزاهدين، ليس كل ما جاء في نفسه أكله ممتاز راح تعنى ولو ذهب إلى أقصى هذا لكي يأتيه. يعني ما سمع لك الآن أن غنيا جاب آيس كريم بالطائرة من محل الفلاني، هذا هو ممكن يكون جاهد، ممكن الموجود يأكل عنده خير يأكل، لكن يتروح طيارة عشان تجيب له آيس كريم، هذا معنى الإنسان يعني، نسأل الله السلامة. ففي الفرق ممكن الغني يكون جاهد، ممكن إنسان يعني متواضع النعمة ما أصغته، لكن عنده بيت واسع ونظيف أكله جيد أعطاه الله نعمة يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، سيارة جيدة، لكن تركيب هذه الأزياق والأشياء وتتابع ومتابعة الموديلات بحيث كل 6 أشهر وكل هذا يغير وكل عفش البيت دائما باستمرار، هذا معناها متعلق بالدنيا، فلا يمكن أن يكون زاهدا. فإذا النعمة، متى يعرف الواحد، متى يعرف الواحد الغني المستطيل عنده مال مزاهد ولا لا؟ إذا شغلتك النعمة عن الله فازهد فيها، فزهدك فيها أفضل، اتركها. وإن لم تشغلت عن الله بل كنت شاكرا لله فيها فحالك فيها أفضل. أبرز واحد عندي تجارة، كيف يعني في إجابة بلا؟ إذا رأى أن التجارة تشغله عن طاعة الله ويأخر صلوات وحلف المساجد ودروس العلم والحلف وإخوة في الله، صار إنسان دنيا. لا والله تركك التجارة أفضل، تعال أخي بك وظيفة عادية واجلس أحسن لك. لكن إذا شاف نفسه لا، إنسان التجارة لم تقطعه عن العبادة ولا عن المسجد ولا عن إخوة في الله ولا عن حلف العلم، وإنسان يطلع الزكاة والصدقات والصدق وكل ما زال الفقير أعطاه والمجاهدين ولبناء مساجد وطباعة كتب إلى آخره، فإذا بقاؤه في تجارته أفضل ولا غير أفضل؟ أفضل بالنسبة له. والأشياء التي يجهد فيها كثيرة، المال، الرئاسة، النساء أحيانا، والزهد، يعني الزهد من معانيه من أشياء التي تثمره ومن المشاعر التي تقترن به كراهية مشاركة الفساق وأرباب الدنيا الذين يزدحمون على المواضع الدنيوية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس، فيقتل من كل 199 أو من كل 1999، من كل 100 يقتل 99 ناس على الذهب، قتال على الذهب. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. علمنا قال: لو انحسر الفرات عن جبل من ذهب اقتتل عليه الناس، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فلا يأخذ منه شيئا. فقيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. إذا لم أترك الماء اتقاء تركته لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. والزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت استحقت الأمر قسم الواجب، وإن ضعفت كان تركها مستحبا والزهد فيها. والزهد في الفضول يعني في المباحات الأشياء الزائدة عن الإنسان، الترفهات يعني الترفيهيات كماليات، وزهد فيما لا يعني من الكلام، هذا من أنواع الزهد. والنظر والسؤال، في بعض الناس دخل بيت طالع نظرة في كل شيء، في كل زاوية، في كل ثقب، في كل قماش، في كل، هذا من الفضول، هذا من الفضول، زهد زهد يبلغ يزهد ليترك. والسؤال كذلك: من أين جئت؟ وإلى أين ستذهب؟ ومن كان معك؟ ومن كنت تكلم قبل قليل؟ ومن هذا السؤال؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كره لنا كثرة السؤال. الزهد في الأسئلة هذه التي ليس لها معنى إلا إحراج الآخرين من الزهد المشروع. وكذلك الزهد في المدح والثناء، يعني ينبغي الإنسان أن لا يطلب المدح والثناء، يذهب في مدح الناس وثنائهم سواء مدحوك أو ما مدحوك، الأمر عندك مستوي، مدحوك أو ذموك، ما دمت تعمل إرضاء الله فلا يهمك مدحهم ولا ثناؤهم، لأن يهمك مدح الله وثناء، يهمك أن الله عز وجل يمتدحك على أفعالك، ولا يهمك أن الناس يمتدحونك على أفعالك. وبالجملة فإن الزهد هو أو من أنواع الزهد، الزهد بالنفس حين تهون من أجل الله عز وجل، الزهد بالنفس في معركة قتال المشركين مثلا. ومن أنواع الزهد المهمة أو من أفضل الزهد إخفاء الزهد، من أفضل الزهد إخفاء الزهد. طيب، أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. وكذلك فإن المسلم لا بد أن يكون زهده في الأمور هذه الدنيوية، زهده في الأمور الدنيوية نابعا من عدم تعلق قلبه بالدنيا. فنتيجة لعدم تعلق القلب بالدنيا فإنه يترك هذه الأشياء والتوسع في المباحات. التوسع، لأن التوسع في المباحات يأخذ وقت طويل، أليس كذلك؟ يعني إذا أنت الآن تبغى تتابع كل موديل وكل شيء، صحيح أنه مباح، سيارة مباحة، أثاث مباح، لكن عندما تتابع وتتابع وتتابع وقتك وين يروح في هذه المباحات؟ فتنشغل عن كثير من الطاعات. طيب، من الأمور التي تصلح القلب التذكر. نحن الآن ذكرنا الورع يصلح القلب والزهد يصلح القلب، وفرعنا أشياء في الزهد والورع، وثالثا نذكر التذكر. قال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. والله عز وجل أنزل القرآن تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والتذكر هذا لا يحصل إلا لصاحب القلب الحي. يعني من الذي يفكر في الآيات؟ الآن تسمعها في الصلاة، تسمعها في الإذاعة، شريط. بعض الناس يتذكرون، يعني هذه الآيات تمر على قلبه فيستم، يعني يتذكر، يفكر فيها، تلفت نظره وتستقطب تفكيره ويمعن فيها التفكير، تبصر التفكير وتهون على قلبه وتدخل شغاف قلبه. هذا إنسان تذكره يحيي قلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عنده قلب يسمع شهيد، فهو يتفاعل مع الآيات. واحد من السلف بكى مرة في آية، قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني كلمات في القرآن في آية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فكر فيها. نعم، أنه يوم القيامة الناس هؤلاء العصاة تضح لهم أشياء من رب العالمين ما كانت على بالهم، ولا كان يفكر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ذنوبهم وجدوها كلها مسطرة واحدة واحدة، وتوقع بهذه الدقة كل هذه الأشياء موجودة، ثم العذاب هذا ما مفاجئ، ما كان على باله ولا كان في خاطره. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى. الشاهد أن الإنسان أحيانا تمر به آيات فيفكر فيها مثلا ويربطها بالواقع، فينتج عنده في نفسه يعني مشاعر كثيرة. الآن في الأزمة هذه التي نمر بها، ممكن واحد يجي قال آيات يفكر مثلا بقوله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وفعلا يجد المنطبق في الواقع بالضبط كما هو، كما أخبر الله بهذه السنة الموجودة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون بما كانوا. طيب، الناس في مسألة التذكر أنواع، أنتم معنا ولا مع الصفارة؟ تتذكر وتتفكر. طيب، هو من فوائد الأزمة هذه اللي صار الناس الآن الحمد لله نتعود على هذه الأشياء وعلى هذه المخاطر، صارت مسألة يعني والواحد صار يعني لما ذكر واحد والله الآن أنا قبل أن أنام أتشهد، أشهد ولا وأقرأ الآية في الكرسي والكافر، خلاص إذا جاس علي ومفر الحمد لله على التوفيق، وإذا سلمنا. ففي معاني كثيرة تحدث الآن في النفوس: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك الموت والحياة، إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. انتهت. ورسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. وأنا أقول أيها الإخوة أن الدعاء المسلمين في المساجد في القنوت كان له أثر عظيم في الحفظ، فكم قلت خسائر وكم بعد شر وكم سعد يعني شر كان ممكن أن ينزل على رؤوسه، ولكن ولا نفعت بعض الأسباب الدنيوية فيه كهذه الصواريخ المضادة والأشياء في بعض، ما نفعت. ما الذي نفع؟ قولوا لي بالله، كيف تتخيل أن صاروخا ينفجر في الجو لوحده هكذا؟ يعني إيش صناعة تايوانية؟ طبعا تلقى والله دعاء شيخ في دعاء شايخ في المسجد في القنوت آمين هو الذي حفظ العباد والبلاد. نعم، دعاء من أسباب الحفظ. طيب الناس ثلاثة في التذكر: رجل قلبه ميت فلا يتذكر، غافل، ورجل له قلب لكن لا يسمع. كيف؟ يعني هو إنسان ما هو غافل وله، لكن إنسان خان جيدة لكن ما حط جاء حط فيها بذر وسقاها وطلع منها شيء، لكن أرض خصبة تنتظر من يبذر فيها. ففي ناس عندهم قلوب لكن ما تهيأت لهم الأسباب أو الأشياء التي تجعلهم يفكرون في هذه الآيات. و هذا الإنسان، بعض الناس طبعا لهم قلب وتمر عليهم الآيات ويسمعونها ويفكرون فيها. طيب ننهي هذه المسألة من أجل الأذان. فالناس الذين عندهم قلوب لكن ما عندهم استعداد، لكن ما عندهم استعداد لكن ما عندهم تفكر، هؤلاء ناس من العامة، مثلا ناس من العامة قد أنهم لم يحصل لهم مجال لسماع الصور، فينبغي أن يهتم بهم وأن يوجه لهم جهودا. فالإنسان الذي ليس له قلب هذا غافل، والإنسان الذي له قلب هذا بمثابة الأعمى. الإنسان الذي له ليس له قلب أعمى، والذي له قلب لكن لم يتفكر لأنه لم يسمع ولم يصل إليه شيء، كإنسان له نظر بصر لكن لا ينظر إلى شيء مهم، ينظر إلى الفضاء إلى الخلاء هكذا. والشخص الثالث الذي عنده قلب ويتفكر فهو الناظر إلى الشيء المهم الذي يستحق النظر والتفكير. والتفكر درجات، ممكن الناس يستطيعون يتفكروا في الآيات والأحاديث والأشياء، ولا بعضهم يستطيع أن يتعمق فيها جدا، بعضهم يتعمق إلى آخر شيء، بعضهم يتعمق إلى ما قبل، بعضهم يتعمق إلى نصف الموضوع، بعضهم يتعمق على أطراف الموضوع. ولكن الناس العموم الذين يتفكرون يعني وإن لم يصبها وابل فطل، فإذا ما جاءه يعني مطر غزير جاء على الأقل رش نفع. فلذلك قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. بماذا يروا؟ بالتفكر. لا، درسوا الآيات، درسوا. لو بس واحد يدرس آيات المواريث يعلم أن لو يجوز بس المحرمات في الشريعة لو ما يجوز له النظر من ما الذي لا يجوز أن يتزوج بها، لعرف أن هذا الشرع مبني على حكمة رب العالمين. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو بما أشاه الله من بصيرة، فتمعنوا في هذا القرآن وهذه السنة، فهذه القلوب تحيا، تحيا القلوب بالتذكر والتفكر في آيات الله عز وجل، سواء كانت المذكورة في القرآن أو في الكتب في الحديث أو المنثورة في الأرض وفي الكون، نجوم، جبال، شجر، دواب، بحار، أنهار وهكذا. طيب نقف من أجل الأذان. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن يبدو أن الوقت سيضيق بنا لو استمررنا في عرض بقية الموضوع، ولذلك أرى أن نؤجل بقية نقاط الموضوع هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله، وسنحاول أن نمر بسرعة على الأسئلة التي كتبت، على جميع الأسئلة إن شاء الله. يقول: هل ذكرت لنا الفرق بين الورع والزهد؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفرق بين الورع والزهد، فقال: الورع يتعلق بما يخشى من عقابه في الآخرة، والزهد يتعلق بما لا ينفع، لا يرجى نفعه في الآخرة. فالزهد يتعلق، الزهد يتعلق بترك شيء لأنه لا ينفع، لكن الورع ترك شيء لأنه يخشى أن يضر. الزهد ترك شيء لأنه لا ينفع، الورع ترك شيء لأنه يخشى منه الضرر. فأيهما أخطر؟ الورع يعني أخطر، لكن مراتب كل الورع والزهد كلها فيها مراتب، ما هي مرتبة واحدة، ويصعب المقارنة بين مراتب الزهد ومراتب الورع. ولكن هذا هو ما ذكره شيخ الإسلام في التفريق بينهما. هل يعاقب الإنسان على ترك الورع في أمور لم يتبين تحريمها قطعا؟ يعني إذا ما تبين تحريمها وهو ارتكبها وما تبين عنده أنه حرام فلم يأثم عليها. لكن المشكلة وين؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، هذه الخطورة، فتهون الأشياء على الإنسان. أرجو تذكير الإخوة الحضور بأن الأيام البيض في هذا الشهر تبدأ غدا، وغدا 13. طيب جزاك الله خير. أرجو أن ترشدني لبعض الكتب التي تتكلم عن ورع الصحابة والسلف، يعني في عدة كتب مثل الزهد للإمام أحمد والزهد لابن المبارك والزهد لوكيع، ثلاث مجلدات كتاب محقق فيه أشياء طيبة. ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين في منزلة ورع منزلة الزهد طائفة طيبة، وفي كتاب الذهبي رحمه الله سير أعلام النبلاء فيه أشياء أخرى من الأمثلة على هذا. لا شك بأن الإنسان خطاء، وقد يستطيع مثلا ترك الشرب قائما أو النوم على الشق الأيسر أو على البطن، ولكن لا يستطيع بسهولة أن يترك الكلام مع امرأة في هذا، فهل يترك التورع عن تلك الأمور حتى يترك فعل الحرام؟ يعني هذا الأخ يقول أنه يعني يشرب قاعدة تورعا، لأن قد يكون الشرب قائما يكون قد يكون محرم مثلا كما ذكر بعض أهل العلم، فهو يشرب قاعدة طيب، لكنه عجز عن أو أنه لم يتب إلى الله من الكلام مع امرأة أجنبية، فهل يترك التورع في الشرب ويشرب قائم وينام على بطنه وخلاص ما دام فلتت من هنا فلتفلت من جميع النواحي، ولا انه يحافظ على الخير الذي عنده ولو كان عصى الله في مساله من المسائل ولو كان مقيم على ذنب؟ ما هو الاحسن في نظركم؟ ايوه، ان يحافظ على الخير الذي عنده، لان الحسنات تذهب السيئات. يا اخي ما تدري قد يظهر لك اشياء من ذنبك في الكلام مع المراه الاجنبيه بسبب أنك تشرب قاعدا وتنام على ذنبك الأيمن إلى آخر، يغفر لك أشياء من هذا الذنب. فلماذا تقول لا أترك كل الورع وكل الزهد لأن واقع في محرم؟ لا تفعل ذلك، واصل على ما أنت فيه من الخير، وحاول أن تتوب إلى الله بشتى الوسائل وأن تمتنع عن هذه مسألة، يعني إرادة. ذكرت أن من الزهد يعني ترك النساء، فما معنى؟ لا يعني ذكرنا إيش، ما الإنسان يجوز له الآن أن يطلق ويتزوج، صح؟ يتزوج أربعة، يطلق واحد يتزوج واحدة مجالة ويتزوج، وأنت ماشي ممكن تزوج 120 امرأة مثلا، لكن هذا العمل منه قد يشغله عن إيش؟ عن العبادات. تكون المسألة كلها تحصيل مهور وترتيب زواجات وأوراق محاكم إلى آخره، صار هذه حياته، صارت مسألة عنده، فواجه هذا الوضع لا يكون وضعه يعني سليما. هل يمكن إيضاح أنواع القلوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني في قلوب منيرة، في قلوب عليها ران، في قلوب قد غلفها الزنوب، غلفتها وصارت صبئة وصارت عفنة وصارت مثل مغلقة جدا لا يمكن إليها شيء. تكلمت عن زجاج المستوى، طيب في فتاوي العلماء ترجعون إليها إن شاء الله. أنا أذكر المثال، افرض واحد قال يا أخي أنا بلغني خبر من مصدر موثوق من السفارة الفلانية في البرازيل أن الدجاج الفلاني مذبوح، واحد ما بلغه، هذا يتورع ما بلغه، هذا يأكل، فإذا في فرق، الفرق من الأشياء فرق في الورع، المعلومات التي عندك والمعلومات عند الآخرين، فقد يكون عندك زيادة على ما عنده أو أن عند الآخر زيادة ليست عندك فتؤثر في العملية، فلا يقال إنه غير ورع وأنك ورع في هذه الحالة. في كتاب جيد للشيخ الطريقي حكم الذبائح واللحوم المستوردة، وهناك كتاب آخر للشيخ صالح الفوزان أيضا حول نفس الموضوع. هذان مرجعان مهمان في هذا الموضوع، كتاب الشيخ صالح الفوزان وكتاب الشيخ عبد الله الطريقي في الذبائح واللحوم المستوردة والأطعمة. طيب، أي الاثنين أفضل؟ شخص يهتم بالصغائر ولا يتورع في الكبائر، أم الذي لا يتورع في الكبائر لا في الكبائر ولا في الصغائر؟ طيب أنت الآن يعني جلبت الجواب بنفسك، طبيعي أن الشخص الذي يفعل كبائر ولا يقع في الصغائر أفضل من الذي يقع في كلها. ما هو المقياس الدقيق بين الوسواس والورع؟ لأني في بعض الأحيان أريد أن أتورع عن بعض الأشياء فأقول نفسي لا توسوس. الميزان يأخذ ميزان الشرع، فإذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتورعون عن مثل هذا فتورع عنه، وإذا رأيت أنه لا يمكن أن تكون الشريعة في ترك هذه الأمور وأن هذا تعقيد وتشديد فافعله ولا حرج عليك في ذلك. ما الفرق بين هبة السلطان وجرايات السلاطين؟ يعني لا أفهم ماذا تقصد، لكن إن كنت تقصد مثلا يقول ما حكم النقود التي تعطى لطلاب المعاهد الجامعة؟ أبد يأخذها ما في شيء، لأن هذه رتبت من أجل إعانتي على الدراسة، يعني كأن الحكومة قد أعطته راتبا لتفرغه للدراسة أو أعطته مكافأة لكي يستعين بها على التفرغ للدراسة، لأن كان ممكن يعمل ولا يدرس، لكن ماذا يتفرغ للدراسة فأعطي مكافأة لكي يقيم بها شأنه، فلا بأس أن يأخذها ويعمل بها. هل يلزم السؤال عن اللحم إذا قدم في وليمة؟ لا، لا يلزم، ما دام إنسان مسلم دعاك قدم لك طعام تأكل، الأصل في طعام المسلم أنه حلال، فإذا قامت القرائن على أنه حرام هذا الوقت يعني الإنسان يستفسر، يعني إذا قامت قرائن واضح جدا فيه الطعام شيء طعم حاجة فيه لون فيه كذا فيه شكل معين يدل على أنه فيه محرمات، عند ذلك يسأل الإنسان عنه. يقول بعض الناس قد ابتلي بالحرام فلا يستطيع تركه، وهل يعني هذا أن يترك جميع الشبهات لأنه يفعل ما هو أكبر منها؟ جواب عليه، قلنا لا، يستمر على ورائه ولو كان مقيما على معصية المعاصي، لكن ما هو فائدة الكلام اللي ذكرناه؟ حتى الإنسان يستحي من نفسه، كيف أنا أتورع عن شيء تورعا مستحبا ثم أنا أفعل شيئا محرما؟ أمرنا أبي أن أذهب معه إلى شيخ إلى رجل شيخ قبيلة أنا وأخي، فأبى أخي بسبب التورع، ذهبت مع أبي بسبب بر الوالدين، قد غضب أبي من أخي، فلما كنت على مائدة العشاء تظاهرت بأني آكل ولم آكل بسبب أني تورعت. طيب جزاك الله خير، إذا كان فعلا هذا شيخ القبيلة أمواله مشبوهة فيكون فعلك طيب، ذهبت وأرضيت والدك وما أكلت من الطعام. في زهد، في كتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب يذكر فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع. بعض الناس يقولون أنتم تدققون في هذه المسائل كالتصوير والكولونيا والإسبال وتوفير اللحية مع في الوقت الذي توجد فيه أمور كبرى كالدعوة والجهاد لأعداء الله، فلا تلقوا لها بالا. إذا كان كلامهم صحيح في الواقع فيكون صحيح، نعم، إذا كان لا تلقوا للجهاد والدعوة بالا وهمك مقتصر على هذه المسائل فأنت مخطئ، لكن ما هو الخطأ المقابل؟ انك تعتبر ان الانشغال بالجهاد والدعوه عذر في ان ترتكب المحرمات كالاسبال وحلق اللحيه الى اخره. بالعكس يا اخي، الان لو الانسان اعفى لحيته اظن انه يعني يعين اكثر في الجهاد والدعوه، ولا لا؟ لان الوقت اللي ياخذ حلق اللحيه ممكن يستغله في الدعوه. طيب، كثر في الاونه الاخيره التهجم على العلماء من قبل بعض الناس، هذا غلط يا جماعة، لحوم العلماء مسمومة وعادة الطائف الانتقام من مناوئهم معلومة، من شارئهم معلومة، العالم بشر يخطئ، طبعا يخطئ يعني هو معصوم ونبي يخطئ، لكن هل يجوز أن نمسح حسناته كلها وننسى كل الحسنات التي فعلها لأنه أخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاث؟ ما يسمع. بل إنه بالعكس إذا ثبت عندنا أنه عالم ورع، عالم تقي، وعالم جاهد في الدنيا، فإننا نشفق عليه والله، بالعكس نرحمه ولا نشعر نحوه بالكره والبغض والحقد على أنه أخطأ في فتوى أو شيء من هذا القبيل، وإن نشعر الشفقة ونقول يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصره وأن يثبته وأن يهديه للجواب الصحيح وهكذا، فنشعر نحوه بالرحمة والشفقة ولا نشعر نحوه بالحقد والكره والبغضاء لأجل هذا الأمر إذا كان من علماء أهل السنة الأتقياء. تورع عن الهدايا الذي يقدمها الطلاب للمدرس، نعم تورع عنها لأنها مصدر قد تكون لأن يحابي بعضهم أكثر مما أو يعطي بعض الأشياء لا يعطيها للآخرين، إذا لا أخذها ولم يعلم الحكم إذا كان بقي عنده تخلص منها إلى أهداها أو أصدق فيها. طيب دعوة أهل لترك الغيبة كلهم، إن لو كان أمامكم لحم ميت آدم ميت تأكل منه، لو كان فيه جبن ميت تتعفن تأكلون جيفة ثمار تأكلها، هكذا ضرب لنا القرآن والسنة المثل في ترك الغيبة والتقبيح في شأنها. جمع صلاة الظهر والعصر في الحضر، نعم يمكن للمريض مثلا انه يجمع المريض اذا شق عليهم الصلاة في وضوء لكل صلاة جمع، صاحب ثلاث البول مثلا يجمع، اذا شق عليه جبن ثم فماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة في وقتها ويصليها يصلوها. الطبيب في غرفة العمليات مثلا لا يمكن أن يترك المشرف في بطن المريض مفتوحة ويروح مثلا يصلي كل صلاة فيها، فماذا يفعل؟ يجمع الظهر مع العصر إذا احتاج كانت عملية طويلة، والمغرب مع العشاء. لكن هل يجوز أن يؤخر الظهر والعصر إلى المغرب؟ أبدا لا يجوز، ولو كان العملية طويلة جدا وعلى فرض أنه ما استطاع أن يهيئ وقتا آخر متسع، وعلى فرض وعلى فرض ما في واحد ينكث مكانه ويذهب ويصلي ويرجع، على جميع انتهت جميع الأشياء يصلي بحسب حاله وهو يشتغل بالعمليات، ولا يجوز له أن يخرج الجمع المغرب والصلاة الظهر والعصر، لكن لا يجوز أن تجعله إلى المغرب إذا غربت الشمس حرام. فإذا المسألة فيها حرج شديد جمع، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع، قال ابن عباس لكي لا يخرج أمته، فكل أمر فيه حرج شديد مثل المرض مثلا طبيب في غرفة العمليات يجمع مع عدم التساهل في هذا الأمر. الشارع بين المقبرتين إذا كان هو من المقبرة فلا يصلح أن يمشى عليه، إذا كان ليس من المقبرة فلا بأس، لأنه قد يكون مثلا البلدية خططت شارع ما هو مقبرة، هنا مقبرة على اليمين وعلى اليسار، الشارع ليس تحته قبور ليس من المقبرة، ففي أسوار على اليمين وعلى اليسار فلا بأس من المرور في هذا الشارع. أحد الشباب يقول هل على المؤذن أن يفطر قبل الأذان بوقت يسير؟ نعم إذا غربت الشمس أكل التمر وأذن. استعمال الكولونيا، بعض العلماء يقول أنها نجاسة عينية أنها نجسة، بعضهم يقول معنوية، فإذا بعضهم يجيز استعمالها بعضهم لا يجيز بناء على هذا الفهم. الأورع أن لا تفعل لا تفعل، واحد تبين له بالدراسة أن ما فيها شيء، إنه هذا قول مرجوح أنها نجسة مثلا استعملها ما عليه بقى. لكن واحد ما تبين له شيء، ما تبين الأدلة متكافئة، ما هو الورع في حقه؟ ترك. إذا الإنسان تبول هل يغسل السبيلين أو محل البول؟ يكفي محل البول. مد القدمين إلى اتجاه الكعبة لا أعلم فيه حرمة في حدود ما أعلم، إنه ليس بحرام. ذهبت إلى بيت أختي فوجدت عندهم رجل يريد أن يشتري البيت، وكان صاحب البيت معه صاحب البيت، فقمت بأقلب الصور التي كانت على الجدار، وجاءت أختي وتكلمت علي بكلام غير لائق. طيب اصبر، هذا ما يحتسب الأذى في سبيل الله، ورفعها أحسن من قلبها. أخي يأتي لينام يطلب مني أن أقيمه لصلاة الفجر وهو متزوج، فأتصل عليه ولا أرد عليه وأضع المنبه ولكنه ثقيل، وإذا رأيته فيما بعد أراه يلوم نفسه على عدم قيامه، فهل يأثم؟ والله إذا اتخذ جميع الوسائل وما تكاسل فإنه إن شاء الله لا يأثم، وأما إذا كان تكاسل وأوقظ وأحس بأنه قد أوقظ ولكنه استمر في النوم آية مفصل. أجلست مجلس فيه غيبة، فهل الواجب علي أن أتسامح من المغتاب؟ إيه طبعا إذا كان أنت راضي، إلا إذا كان سيجد في نفسي عليك شيء، يعني ما كان يعلم أنه قد اغتيب فلما أخبرته آذيته، تفاعلت مسألة في نفسه صار فيها مضاعفات، فلا تفعله بالغيبة، تب إلى الله، استغفر له، دافع عنه في المستقبل، وأنكر على من يغتاب وانكر محاسنه. لبس الساعة المطوية بالذهب، في بعض أهل العلم يقول الطلاء إذا حك وكان له جرم فلا يجوز، بعضهم يقول العبرة بما يظهر وليس بالقيمة، فلو كان اللي يظهر الذهب الطلاء الذهبي إذا لا يجوز ولو كان طلاء، لكن يكون ذهب، أما إذا كان طلاء أصفر من معادن أخرى لا بأس، لكن إذا ذهبي لا تلبس. هل يجوز أن نأكل من راتبنا الذي صرفناه من البنك؟ إيه إذا أنت هذا راتبك يا أخي، هذا تعبك ولو جاء من البنك، لكن أنت تعبك، هذا جهة العمل حولته إلى البنك حتى لا تضيع الرواتب وشيء من القبيل، فصار الآن ضرورة أن تأخذ راتب من هذا المكان، فكونك عملك حلال لا يعني أن الراتب الذي تأخذه حرام، مدام عملك حلال فإذا الراتب حلال، لكن إذا استطعت أن تجد وسيلة أخرى للقبض من غير وضع الفلوس في البنك أحسن، لو ما وجدت فتأخذه. يقول نكاح المشركات الكتابيات وهن يعتقدن بهذا، طبعا بعض العلماء قال يعني مثل ابن عمر قال لا اعلم شركا اعظم من ان تقول عيسى ربها او كفر اعظم، ولكن الصحيح ان الكتابيات يجوز الزواج منهن اذا كنا ايش محصنات، لكن وين تجد الان محصنه من اهل الكتاب؟ هذا اولا، وثانيا الزواج منهن في خطر، وخصوصا اذا اقمت في تلك البلاد، لان القانون يكون معها احيانا وتحرم من أولادك ويتربون في بلاد الكفار، وإذا طالبت فيهم المحكمة تأخذهم من ترجع بلدك قائدا وأنت حسير وسلوم نفسك وراح أولادك بسبب هذه الخطوة التي أقدمت عليها من الزواج بالكافر. بعض الإخوة يكون لديه إلمام جيد ومعرفة أكيدة بعض الفتاوى الشرعية، لكن إذا سألته عنها اعتذر عن الإجابة وقال لا أتحمل اسم الفتوى، إذا كان هناك غيره ممن يفتي في المسألة أو يعلم الفتوى ففعله جيد، إذا كان ليس هناك غيره في المكان الذي يسأل فيه السائل ما في إلا هو الذي يعلم فلا بد أن يجيب. رجل أودع مال كبير في بنك ربوي بعد سنة أخذ الفوائد وتبرع إليها المجاهدين، هل هذا جائز؟ طيب هذا ما هو تبرع، تخلص، ما في أجر تبرع وإنما هذا تخلص. الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها إذا كان نفل فلا يجوز، هذا وقت نهي، إذا كان فرض واحد ما تذكر الصلاة إلا في ذلك الوقت صليها. زوجتي حبلى، لا يوجد في المستشفى إلا رجال أخصائي طب النساء وطبيب الحالات المستعصية، إذا ما في مستشفى ثاني طبيبة نساء صار اضطرار، ماذا في مستشفيات أخرى اذهب إلى المستشفيات الأخرى. يعمل في البنك، أثناء عملي في البنك بنى منزل، فما حكمه؟ إذا كان أثناء العمل الذي بنى منه كان لا يعلم بحكم العمل في البنك فلا بأس، يعني الأموال التي استفاد منها من البنك ولم يكن يعلم بحكم العمل أنه حرام فلا بأس، عفى الله عما سلف. أما إذا كان يعلم فيجب إخراجها أو إخراج مثلها، إذا كانت عنده يتخلص منها، إذا كانت في شيء لا يمكن إخراجه، واحد عنده سيارة نصفها من مال حلال نصفها من مال حرام، إيش يسوي؟ يقسمها بالنص طلع نصف السيارة؟ لا، يتصدق بمال آخر يوازي قيمة الحرام الذي في السيارة ويتخلص. طيب الآن صار وقت الإقامة، ولذلك لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نجيب على بقية الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.